زال معه حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقع فرضا. قول المؤلف رحمه الله فإن زال مانع حج يعني مانع إجزاء حج. لعلكم تذكرون أني ذكرت أن حج الصغير وحج العبد صحيح، مع أن الحج لا يجب عليهما إلا أن حجهما صحيح، لكنه لا يجزئهما عن حجة الإسلام. فإذا بلغ الصغير أو عتق العبد فعليه حجة أخرى هي حجة الإسلام. المؤلف رحمه الله في هذه العبارة يبين لنا فيما إذا زال هذا المانع من الإجزاء. المانع من الإجزاء هو الصغر في حق الصغير والرق في حق العبد. إذا زال ذلك المانع في الحج بعرفة، بأن عتق العبد بعرفة أو بلغ الصغير بعرفة، فإن حجته تجزئه عن حجة الإسلام. هذا بالنسبة للحج. أما بالنسبة للعمرة فإذا بلغ الصغير أو عتق العبد قبل طواف العمرة فإن تلك العمرة تجزئ عن عمرة الإسلام. ولهذا قال فإن زال مانع، يعني مانع إجزاء، مانع حج، مانع إجزاء حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقع فرضا، لأن المطلوب أن يوجد وقوف مجزئ بعرفة حال الكمال. وبالنسبة للعمرة يكون الطواف وهو ركنها الأعظم حال الكمال، والوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم كما هو معلوم. الفقرة الرابعة حكم العاجز عجزا مستمرا ببدنه لا بماله. يقول رحمه الله وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب. الناس بالنسبة للحج على أقسام، فمنهم القادر وهو القسم الأول بماله وبدنه، وهذا يلزمه أن يحج بنفسه. ومنهم قسم ثاني وهو العاجز بماله وببدنه، وهذا لا شيء عليه. ومنهم قسم عاجز بماله دون بدنه، وهذا أيضا ليس عليه حج إلا إذا كان قريبا، كان يكون في مكة ويستطيع المشي، وإلا هو ليس عنده مال فإنه يحج. أما إذا كان بعيدا يحتاج إلى مال ونفقة ولا مال عنده، فقد تقدم أن القدرة المالية شرط في وجوب الحج. القسم الرابع القادر بماله دون بدنه، وهذا القسم هو الذي تكلم عنه المؤلف رحمه الله تعالى. قال وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. القادر بماله دون بدنه، إن كان عجزه البدني عجزا يرجى زواله فإنه ينتظر حتى يشفى ثم يحج، وليس له أن يوكل من يحج عن حجة الإسلام وهو بهذه الحال. أما إذا كان عجزه عجزا مستمرا، ولهذا في العناصر أنا وضعت عنوان قلت حكم العاجز عجزا مستمرا ببدنه لا بماله، إذا كان العجز عجزا مستمرا فهذا هو الذي تكلم عنه المصنف. قال: وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر. العجز بسبب الكبر لا يرجى زواله، لأن من عجز بسبب كبر السن فكبر السن لا يزول، فالكبير لا يعود صغيرا. كذلك إذا كان العجز بسبب مرض لا يرجى برؤه، بقول الطبيب الثقة، فهذا له أو يجب عليه أن يستنيب من يحج عنه، ولهذا قال: لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر. هذا طبعا مع وجود القدرة المالية كما أشرت قبل قليل. قال المؤلف رحمه الله: من حيث وجب، يعني من حيث وجب الحج أو العمرة، ولم يقل من بلده، لأنه قد يجب عليه الحج والعمرة من غير بلده. فإذا فرضنا أنه في الرياض مثلا وهو موسر في الرياض لكن عاجز بدنيا، فيلزمه أن يقيم من يحج عنه من الرياض. فلو حج عنه شخص من الطائف فإن هذا لا يجزئ، لا بد أن يقيم شخص يحج عنه من حيث وجب الحج وجب عليه وهو في الرياض. ولم يقل من بلده، لأن قد يوسر في غير بلده. فلو فرضنا أنه في الرياض كان معسرا وبالتالي ما وجب عليه الحج، فانتقل إلى الطائف فأيسر وسع الله عليه في الطائف، لكنه بدنيا عاجز، يلزمه أن يقيم من يحج عنه من الرياض أو من الطائف؟ من الطائف. ولهذا المصنف قال: من حيث وجب، ما قال من بلده، ليشمل هاتين الصورتين. وقوله أن يقيم من، هذه من ألفاظ العموم، ولهذا قال الفقهاء: يجوز أن يستنيب الذكر الأنثى والأنثى الذكر، فلم يقل أن يقيم ذكرا، لا، يجوز أن يستنيب الأنثى الذكر والذكر الأنثى. ومن الأدلة على ذلك وعلى الاستنابة عموما حديث ابن عباس أن الخثعمية قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وذلك في حجة الوداع. والحديث في الصحيحين واللفظ للبخاري. فهذا يدل على أن العاجز بدنيا يحج عنه، ويدل أيضا على أنه يحج، يجوز حج الأنثى عن الذكر. بقي قضية ويعتمر عنه من حيث وجب، هذه المسألة مسألة خلافية اللي ذكره المصنف رحمه الله هو المشهور في المذهب. والقول الثاني في المسألة أن هذا لا يلزم، فيجزئ أن يحج عنه من ميقاته، يجزئ أن يحج عنه من ميقاته، يعني ما لا يلزم من بلده، وإنما يجزئ أن يحج عنه من ميقاته. وبناء على ذلك يصح أن يستنيب من في الرياض شخصا من أهل الطائف، لأنه سيحرم من وين؟ من ميقات أهل الرياض الذي هو سيل أو وادي محرم، وهؤلاء يقولون أنه لم يأتي دليل يشترط أن يكون الحج من حيث وجب، والأصل عدم الشرطية، والرخصة الشاملة في النيابة. هذه المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنه من حيث أو من بلده، فهذا يدل على أن الرخصة عامة، وهذا هو اللي عليه الفتوى في الجملة. ثم في الجملة الفتوى على أنه لا يلزم أن يكون من بلده. قال: ويجزيانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. هذه الفقرة رقم 5، هذه ربما ما أنا ما وضعت لها عنصر من العناصر، يبدو أني نسيتها، وهي مسألة إجزاء أو متى يجزئ حج النائب عن العاجز، متى يجزئ حج النائب عن العاجز إذا شفي. نحن قلنا إن المريض لا يجوز أن يستنيب إلا إذا كان مرضه لا يرجى برؤه. الطبيب الثقة أخبرنا بأن المرض لا يرجى برؤه، لكن الله عز وجل هيأ سببا من الأسباب فشفي. لكن بعد أن استناب هل يجزئ حج النائب أو لا يجزئ؟ المؤلف رحمه الله ذكر تفصيلا، قال: ويجزئانه، يعني يجزئ الحج والعمرة عن المنوب عنه، ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. يعني لو شفي قبل أن يحرم النائب فحينئذ لا يجزئ الحج والعمرة عن المنوب عنه. وأما إذا شفي بعد الإحرام ولو قبل تمام النسك فإنه يجزئ، وأما بعد تمام النسك فهذا من باب أولى أنه يجزئ. وقبل الإحرام عللوا عدم الإجزاء، قالوا: لا يجزئ اتفاقا للقدرة على المبدل قبل الشروع في البدل. يعني الأصل هو أن الإنسان يحج بنفسه، والبدل أن يستنيب غيره، فإذا وجدت القدرة على المبدل أو على الأصل قبل الشروع في البدل تعين الأصل، وأما إذا شرع في البدل فقد برئت الذمة بذلك. المسألة الثانية: اشتراط المحرم للمرأة. قال: وشريط لامرأة محرم أيضا فإن أيست منه استنابت. هذا شرط سادس خاص بالمرأة من شروط وجوب الحج، وهو أن تجد المرأة محرما، لهذا قال: وشريط لامرأة محرم أيضا. كلمة أيضا يعني إضافة إلى الشروط السابقة، فهذا شرط إضافي خاص بالمرأة. المحرم يقول الفقهاء هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح، هذا تعريف المحرم، زوجها الزوج واضح، أو من تحرم عليه على التأبيد كأخيها أو عمها أو خالها، هؤلاء حرمة مؤبدة بنسب مثل الأمثلة التي ذكرتها، أو بسبب مباح، السبب المباح قد يكون مصاهرة وقد يكون رضاع، المحرمات على التأبيد بالرضاع أو بالمصاهرة، أو التحريم بالرضاع والمصاهرة إذا كان مؤبدا تحصل به المحرمية، كزوج أمها وابن زوجها هذا من المصاهرة، وكأخيها من الرضاع وأبيها من الرضاع هذا من الرضاع. هذا هو مثال على السبب المباح، مصاهرة أو رضاع. وقوله مباح هذا يخرج السبب المحرم كاللعان، فإذا تم اللعان بين الزوجين حرمت الملاعنة على الملاعن تحريما مؤبدا، لكنه ليس محرما لها لأن سبب التحريم هنا محرم. الدليل على اشتراط المحرم حديث ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. فهذا الحديث يدل على اشتراط المحرم، وفيه تنصيص على قضية الحج، وأن المرأة لا تحج إلا بمحرم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن أيست منه استنابت. إذا أيست المرأة من المحرم، وهذا قد يحصل إما لعدم وجود محارم أو لوجود محارم لا يريدون أن يحجوا معها، لأن المحرم لا يلزمه أن يحج معها. فإذا أيست من المحرم، يعني إذا كانت ترجو المحرم في المستقبل فإنها تنتظر. أما إذا أيست منه فهنا صارت عاجزة ببدنها عجزا حكميا، والعجز الحكمي ينزل منزلة العجز الحقيقي، فتصير مثل العاجز ببدنه، العاجز ببدنه. ولهذا المؤلف رحمه الله قال: فإن أيست منه استنابت. لكن لو حجت المرأة بدون محرم فحجها صحيح مع الإثم، حجها صحيح ويجزي عن حجة الإسلام، لكن عليها إثم لأن المحرم ليس شرطا في صحة الحج، وإنما هو شرط لوجوب الحج. الفقرة الأخيرة: حكم من مات وقد لزمه الحج والعمرة. قال: وإن مات من لزماه أخرج من تركته. إذا مات المسلم وهو لم يحج حجة الإسلام، أو لم يعتمر عمرة الإسلام، فننظر هل الحج والعمرة لزماه حال حياته أو لا. فإن كان في حياته لم يلزمه حج ولا عمرة لعدم توافر شروط الوجوب السابقة، فإنه لا يلزم أن يخرج من تركته من يحج عنه، كما لو مات مثلا صغير قبل البلوغ وله تركة، هل يلزم ورثته أن يخرجوا من يحج عنه؟ لا يلزم، لأنه لم يلزمه حج ولا عمرة في حياته. أما إذا كان لزماه لكنه لم يحج فمات، فحينئذ يجب إخراج حجه عنه من تركته. ولهذا قال أخرج من تركته، وهذا وجوبا ولم يوصي به، يعني ما يشترط أنه يوصي يقول حججوا عني، لا، هذا دين لله عز وجل، فيلزم الورثة قبل قسمة التركة أن يخرجوا ما يكفي لحجة عن ذلك الميت، حجة وعمرة إذا كان أيضا لم يعتمر عمرة الإسلام. واستدل الفقهاء على ذلك بحديث ابن عباس أن امرأة من جهينة قالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. فهذا يبين أن النذر دين، والحج المفروض بأصل الشرع أيضا دين في ذمة الميت. قوله وسنة لمريد إحرام غسل إلى آخره، هذا موضوع سنن الإحرام أو موضوع الآن الإحرام وسننه. عناصر الموضوع كالتالي: واحد، سنن الإحرام. اثنين، اعتبار النية وحكم الاشتراط. ثلاثة، التخير بين الأنساك وأفضلها. أربعة، صفة التمتع. خمسة، صفة الإفراد. ستة، صفة القران. سبعة، وجوب الهدي على المتمتع والقارن. ثمانية، حكم من خشي فوات الحج وقد أحرم بعمرة متمتعا. تسعة، التلبية، حكمها ومواضع تأكدها. فقرة عشرة وهي الأخيرة: الإحرام قبل الميقات المكاني والزماني. هذا موضوع الإحرام وما يتعلق به، وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الموضوع سنن الإحرام والأنساك التي يحرم بها الحاج، وهو ذكر يعني شقين رئيسين: الشق الأول سنن الإحرام، والشق الثاني الأنساك التي يحرم بها الحاج. أولا، ما هو الإحرام؟ الإحرام هو نية الدخول في النسك، ولا بد أن يفهم معنى الإحرام، لأن الإحرام كما سيأتي إن شاء الله ركن في الحج وركن في العمرة، ولا تنعقد العمرة ولا الحج إلا بالإحرام. فالإحرام هو نية الدخول في النسك، وليس نية يحج أو يعتمر. يعني أنا الآن مثلا ناوي السنة هذه أني أحج، أنا ناوي أني أحج في هذه السنة في عام 1435، لا أعد محرما الآن مع أني نويت الحج هذه السنة. الإحرام هو نية الدخول في النسك، يعني نية الدخول في التحريم، ولهذا سمي إحراما، بحيث أني دخلت في النسك الذي يصير ما كان حلالا لي من محظورات الإحرام حراما بذلك الدخول. هذا هو حقيقة الإحرام. وليست حقيقة الإحرام لبس الإزار والرداء، وليست حقيقة الإحرام التلبية، وإن كانت هذه أمور مطلوبة، لكن ليس هذا هو الركن، وليس هذا هو الإحرام. ولهذا ممكن الشخص مثلا في المطار يلبس الإزار والرداء ولا يقال إنه محرم. ولهذا يأتي يسألنا يقول يجوز الطيب، نقول تطيب ما في مشكلة، لأنك إلى الآن لم تنوي الدخول في النسك، مجرد لبس الإزار والرداء ليس هو الإحرام. كذلك لا يشترط أن يلبي بالنسك، لو نسي ما قال لبيك عمرة ولا قال لبيك حج، لكنه نوى بقلبه أنه دخل في النسك وأنه الآن خلاص دخل في النسك، فهذه هي حقيقة الإحرام وهذا هو الركن. وأما التلفظ فهو مستحب وليس ركنا ولا واجبا. إذن هذا هو حقيقة الإحرام. المصنف رحمه الله بدأ بالكلام على سنن الإحرام، قال: وسنة لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر. السنة الأولى هي الغسل، فيسن لمريد الإحرام يعني قبل أن يحرم، ولهذا قال لمريد الإحرام أن يغتسل حتى ولو كان امرأة حائضا أو نفسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أمر أسماء بنت عميس وكانت نفساء أن تغتسل للإحرام، فدل ذلك على مشروعيته عموما لمن أراد الإحرام ولو كان حائضا أو نفساء، وغيرهما أولى لأن حدثهما مستمر، ومع ذلك شرع لهما الغسل وهو طهارة، فغيرهما من باب أولى. وثبت أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل للإحرام. قال: أو تيمم لعذر، يعني إذا كان معذورا عذرا يبيح التيمم فإنه يتيمم بدل الغسل. قال: وتنظف، المراد بالتنظف يعني يكون بإزالة الشعر من حلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر وقطع الروائح الكريهة، فهذا هو مراد الفقهاء بالتنظف. واستدلوا بأنه ورد عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يستحبون ذلك، يعني عند الإحرام. ومراد إبراهيم النخعي يعني أصحاب ابن مسعود. وعلّلوا أيضا بأنه لئلا يحتاجه حال الإحرام، لا سيما في الحج قد يكون مفردا وقارنا قد يستمر في إحرامه فترة طويلة، فكونه يأخذ هذه الشعور ويتنظف قبل الإحرام هذا هو الأفضل لئلا يحتاج. شيخ الإسلام تيمية يقول إن هذا ليس من سنن الخاصة بالإحرام، لأنه لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه سنة خاصة بالإحرام، فأخذ هذه الشعور مشروع في كل وقت بحسب الحاجة وليس من خصائص الإحرام. وبناء على ذلك فإن كان شعره طويل أخذه، وإن كان قبل يوم أو يومين حلق الشعر فهذا كافي ولا حاجة إلى أنه يحلقه أو يأخذه مرة أخرى. قال: وتطيب في بدن، هذا أيضا من سنن الإحرام أن يتطيب المحرم في بدنه، دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. لكن هذا الإحرام كما ذكر المصنف رحمه الله يكون في البدن وليس في الثوب، يعني ليس في ملابس الإحرام، لا في الإزار ولا في الرداء. ولهذا قال: وكره في ثوب. ويدل على الكراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه ورس ولا زعفران. فهذا يدل على النهي عن لبس ما طيب من ملابس الإحرام. الفقهاء حملوا هذا النهي على الكراهة، وهذا هو المشهور في المذهب، وبعض العلماء حملوه على التحريم على ظاهر النهي. من السنن أيضا قال: وإحرام بإزار ورداء أبيضين عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي. الإحرام يكون بإزار ورداء أبيضين ولم يقل جديدين، فلو كان غسيلين فلا بأس، وليس في ذلك مخالفة للسنة. من السنن أيضا أن يكون عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي. فإن صادف وقت الإحرام وقت فريضة فإن السنة له أن يؤخر الإحرام إلى ما بعد الفريضة. إذا وصل الشخص مثلا إلى الميقات وهو لم يصلي الظهر أو العصر أو الصلاتين كلتيهما، فنقول له: اجعل الإحرام بعد الفريضة. وهذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم أحرم عقب صلاة الظهر، عقب ركعتي الظهر، صلاهما في ذو الحليفة. إذا لم يكن وقت فريضة فإنه يصلي ركعتين سنة للإحرام، إلا إذا كان الوقت وقت نهي. ولهذا قال: أو ركعتين في غير وقت نهي. ويدل على المشروعية حديث عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. رواه البخاري. فهذا الحديث استدل به بعض العلماء على مشروعية ركعتي الإحرام، لأنه قال: صلي وقل عمرة في حجة. فهذا يدل على أن الصلاة مقرونة بالإحرام. وأما قول بعضهم بأن هذه خصوصية لهذا الوادي ولهذا سماه مباركا، فهذا فيه نظر، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يتحرون الصلاة في ذي الحليفة لغير الإحرام. ولو كانت الصلاة لبركة المكان فكان ذلك المكان تتحرى الصلاة فيه. فالظاهر أن الصلاة لأجل الإحرام، ولهذا كان ذلك مشروعا. ويستحب أن قال المصنف رحمه الله: ونيته شرط. نية الإحرام شرط، وقد تقدم حقيقة النية وهي نية الدخول في النسك. فالإحرام هو ركن من الأركان، ولا يصح حج ولا عمرة إلا بنية الإحرام. وأما التلفظ فهو مستحب كما أشرت. فكونه يقول لبيك عمره إذا كان يريد عمره أو لبيك حجا إذا كان يريد حجا هذا مستحب وليس فرضا. قال والاشتراط فيه سنة، يعني الاشتراط في ابتداء الإحرام سنة. وصيغة الاشتراط أن يقول اللهم إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، أو يقول فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، ومثل لبيك حجا فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. والاشتراط ورد في حديث عائشة أن ضباعة بنت الزبير قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد الحج وأجدني وجعة، فقال صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي وقولي اللهم إن محلي حيث حبستني. الحديث متفق عليه، فهذا يدل على أو استدلوا به على مشروعية الاشتراط حال الإحرام. المصنف رحمه الله أطلق القول بسنية الاشتراط. شيخ الإسلام ابن تيمية له رأي في هذه المسألة، حيث يرى أن هذا مقيد بمن كان حاله كحال ضباعة، وهو من يخاف من عائق يحول بينه وبين إتمام نسكه، فهذا هو الذي يقال له إن الاشتراط سنة في حقك. ويستدل شيخ الإسلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه اشترط، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم الصحابة أمرا عاما بالاشتراط، وإنما أمر ضباعة لما شكت إليه أنها وجعة، وبالتالي لا يكون هذا سنة عامة. وما ذكره شيخ الإسلام وجيه وقوي في الاستدلال، فيكون السنية في حال الخوف، لكن لو اشترط في غير حال الخوف فإن الاشتراط ينفعه، الاشتراط ينفعه. لكننا نقول هل يسن لك أن تشترط؟ نقول يسن إذا كنت خائفا. أما لو اشترطت وأنت غير خائف فوجد مانع فإن الاشتراط ينفع. فائدة الاشتراط أنه إذا عاقه عائق عن إتمام النسك فإنه له التحلل ولا يلزمه البقاء على الإحرام. الفائدة الثانية أنه إذا تحلل لا شيء عليه، ليس عليه دم ولا صوم ولا شيء. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله الأنساك التي يحرم بها الحاج. قال وأفضل الأنساك التمتع. أولا نعلم أن من مر بالميقات في أشهر الحج وهو يريد الحج فإنه مخير بين الأنساك الثلاثة، وهي التمتع والإفراد والقران. ويدل على التخيير بينها حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بحج وعمرة. الذي أهل بالعمرة هذا المتمتع، الذي أهل بحج وعمرة هذا هو القارن، والذي أهل بحج هذا هو المفرد. والحديث في الصحيحين. وهذا يدل على التخيير بين الأنساك الثلاثة. المصنف رحمه الله قال: وأفضل الأنساك التمتع. كان التمتع هو أفضل الأنساك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع، فهو خيرهم عند الميقات ثم أمرهم بالتمتع، بل أمر غير المتمتعين أن يجعلوا إحرامهم عمرة فيصيروا متمتعين، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وثبت صلى الله عليه وسلم على إحرامه لكونه ساق الهدي، فهذا يدل على أفضلية التمتع. من ناحية أخرى، التمتع أكثر عملا وأيسر على من قدم مكة مبكرا، لأنه يأخذ عمرة ثم يحل منها، بينما من قدم مبكرا وهو مفرد أو قارن سيبقى على إحرامه ولا يحل إلا يوم النحر، وهذا فيه نوع مشقة. فالتمتع هو أيسر، وهذا من أسباب الأفضلية. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. استثنى شيخ الإسلام تيمية من ساق الهدي، قال: الأفضل في حقه القران اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع أمره أصحابه بالتمتع ثبت صلى الله عليه وسلم على إحرامه وظل قارنا ولم يتمتع، وعلل بأنه ساق الهدي، فدل ذلك على أن الأفضل لمن ساق الهدي هو القران. يبقى صفة هذه الأنساك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه. التمتع أن يحرم بعمرة في أشهر الحج. نلحظ أنه ما قال أن يعتمر في أشهر الحج، يعني من شرط كون التمتع أن يقع الإحرام في أشهر الحج. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، كما سيأتي إن شاء الله في كلام المصنف. وبناء على ذلك أول أشهر الحج هو شوال. لو فرضنا أن شخصا أحرم بعمرة آخر يوم من رمضان، مر بالميقات عصر آخر يوم من رمضان فأحرم بعمرة، فوصل إلى الحرم ليلا، ها ليلة واحد شعبان، دخلت الآن أشهر الحج ولا لا؟ لأنها تدخل بليلة واحد شوال. فهنا الآن دخلت أشهر الحج، أنهى العمرة ثم بقي في مكة ثم أحرم بالحج، يكون متمتعا؟ لماذا؟ مع أن العمرة يعني طوافها وسعيها وقعت في أشهر الحج، لكن المؤلف يقول هو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج، لابد يكون الإحرام في أشهر الحج. ولهذا لو كان إحرامه بعد غروب الشمس صلحت هذه العمرة أن تكون عمرة تمتع. ولهذا لو أن شخصا أخذ عمرة في رمضان ثم بقي في مكة، هذه يسألون عنها كثيرون، بقي في مكة إلى أن جاء الحج وأحرم بحج، نقول له أنت مفرد ولست متمتع، لأن عمرتك قبل أشهر الحج. ولو أنه أخذ عمرة ليلة واحد شوال أو يوم واحد شوال وبقي في مكة ثم أحرم بحج نقول له أنت متمتع، وقد يكون الفارق بينهما يوم واحد، لأن هذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وذاك أحرم بها في رمضان. قال ويفرغ منها، يعني المتمتع يفعل عمرة عادية في الميقات يقول لبيك عمرة، يطوف ويسعى ويقصر ويحل من العمرة فيفرغ منها، ثم به يعني ثم يحرم بالحج في عامه، في عامه يعني في السنة نفسها. وهذا يخرج ما لو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم مكث في مكة فأحرم بالحج من العام المقبل، هل يكون متمتعا؟ لا يكون متمتعا. فلو أحرم بالعمرة مثلا في عام 1435 في شهر ذي الحجة ثم لم يحج تلك السنة وبقي في مكة إلى عام 1436 وأحرم بالحج، هذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وحل منها ثم أحرم بالحج، لكن هل هو في عامه؟ في العام عام آخر. هذا هو تعريف التمتع. النسك الثاني هو الإفراد. قال ثم الإفراد يعني يلي التمتع في الأفضلية الإفراد، وعللوا ذلك بأن الإفراد فيه إكمال النسكين، وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منها، يعني يحرم بحج مفرد عند الميقات يقول لبيك حجا فينوي الدخول في حج، ثم إذا فرغ من الحج أحرم بعمرة. لكن الإحرام بالعمرة ليس شرطا في الإفراد، بمعنى أنه يحصل الإفراد بدون عمرة. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم المفردون لم ينقل عنهم أنهم اعتمروا بعد الحج، فالحاصل أن العمرة ليست، العمرة التي بعد الحج ليست شرطا في صحة الإفراد. لكن إذا كان لم يحج لم يعتمر عمرة الإسلام فنقول له اعتمر من أجل أن تؤدي فرض العمرة. وأما إذا كان قد اعتمر عمرة الإسلام فلا يشرع له أن يعتمر، وإن اعتمر فلا بأس، لأن الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرت لم يعتمروا بعد الحج، المفردون منهم وغيرهم. هذا ما يتعلق بالإفراد. النسك الثالث صفة القران. قال والقران أن يحرم بهما أو بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. القران كما ذكر المصنف رحمه الله له صورتان، الصورة الأولى أن يحرم بهما معا، بهما يعني بالحج والعمرة معا، يعني من عند الميقات يقول لبيك عمرة وحجا، ينوي بقلبه أنه دخل في عمرة وحج في إحرام واحد، ولهذا سمي قران. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها، بها يعني بالعمرة. الصورة الثانية عند الميقات يقول لبيك عمرة، وقبل أن يشرع في طواف العمرة يدخل الحج على العمرة فيقول لبيك حجا، ناويا إدخال الحج على العمرة قبل الشروع في الطواف. وهذا ما يلزم أن يكون في الميقات، في أي مكان، المهم أنه يكون قبل الشروع في الطواف. فإذا نوى إدخال الحج على العمرة صار قارنا. والتلفظ كما ذكرت ليس شرطا وإنما هو مستحب. هذه الصورة الثانية من صور القران. وأما إدخال العمرة على الحج فهذا لا يصح. يعني الصورة الثانية من صور القران أنه يدخل الحج على العمرة فيحرم عند الميقات بإيش؟ بعمرة. لو فرضنا أنه أحرم عند الميقات بحج ثم أراد أن يتحول إلى قارن فلبى بعمرة فلا يصح إدخال العمرة على الحج ولا يصير قارنا بل يبقى مفردا. وهذا ورد عن علي رضي الله عنه ما يدل على أنه لا يصح إدخال العمرة على الحج وإنما يصح إدخال الحج على العمرة وبذلك يصير الشخص قارنا. التقييد بقوله قبل الشروع في طوافها هذا استثنوا منه من معه الهدي، فالذي معه الهدي قالوا يصح أن يدخل الحج على العمرة ولو بعد الشروع في الطواف ويصير بذلك قارنا. انتهينا الآن من الأنساك وصفة كل نسك في الجملة. الفقرة رقم 7 وجوب الهدي على المتمتع والقارن. قال المؤلف رحمه الله وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه. المتمتع والقارن يجب عليهما الهدي بدلالة الآية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والقارن أو القران يدخل في اسم التمتع في عرف الصحابة كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. لأن من معاني التمتع الإتيان بحج وعمرة في سفرة واحدة، وهذا يحصل للقارن كما يحصل للمتمتع. ولهذا بهذا الاعتبار يسمي بعض الصحابة القارن متمتع. الهدي واجب عليهما، وهذا الهدي هدي شكران وليس دم جبران، لأن الدماء في الحج بعضها دماء شكران وبعضها دماء جبران. هذا دم شكر لأن الله عز وجل يسر لكل من المتمتع والقارن حجة وعمرة في سفرة واحدة. قال إذا كان أفقيا، إذا كان أفقيا هذا يخرج من كان مكيا فيقابل الأفقي المكي. ولهذا فمن أهم شروط وجوب الدم أو وجوب الهدي ألا يكون الحاج من حاضر المسجد الحرام، وهذا بنص القرآن في قوله سبحانه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وحاضر المسجد الحرام على المشهور هم أهل الحرم، ومن دون مسافة قصر. فالمستوطنون للحرم والمستوطنون لما هو دون مسافة قصر هؤلاء هم حاضروا المسجد الحرام وهم الذين لا هدي عليهم. فمن كان يبعد عن مكة أكثر من مسافة قصر فليس من حاضري المسجد الحرام وبالتالي عليه هدي. ومن كان مقيما في مكة لا على سبيل الاستيطان كالمقيمين لعمل فهؤلاء ليسوا من حاضري المسجد الحرام. وقوله دم نسك هذا شرط قبل قليل لأنه ليس دم جبران، يعني هذا دم نسك شكر وعبادة، فهو ليس لنقص في الحج، لأن بعض الدماء في الحج من أجل جبر نقص في الحج ولهذا تسمى دماء جبران، هذا لا، هذا دم نسك وشكر وعبادة. أما قوله بشرطه فهذا إشارة إلى شروط ذكرها الفقهاء، والشيخ في حاشية ستة ذكر سبعة شروط ذكرها الفقهاء، ومن أهم هذه الشروط ما سبق ذكره وهو قضية ألا يكون الشخص من حاضري المسجد الحرام، هذا من أهم الشروط وهو المنصوص عليه في القرآن. وبعض الشروط السبعة التي ذكرها الشيخ في الحاشية بعضها محل خلاف بين الفقهاء، فقضية قوله في الشرط السابع أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها، بعض العلماء قال إنه لا يشترط أن ينوي التمتع ما دام أحرم بعمرة ثم حل منها ثم أحرم بحج فهو متمتع فيدخل في عموم الآية، وهذا هو أظهر القولين في المسألة. لكن المشهور أنه يشترط أن ينوي التمتع عند الإحرام بالعمرة أو في أثنائها. قال وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، هذا نضع عنوان نقول حكم من خشي فوات الحج وقد أحرم بعمرة متمتعا. المؤلف رحمه الله ذكر صورة والعنوان الذي وضعته أعم من هذه الصورة. الصورة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي امرأة أحرمت بعمرة متمتعة بها إلى الحج لكنها حائض على أساس أنها ستطهر ثم ستطوف ثم ستسعى ثم تحل من العمرة ثم تحرم بالحج. قرب يوم عرفة أو جاء يوم عرفة وهي إلى الآن لم تطهر، طبعا الوقوف لا يجزئ وهي محرمة بعمرة، لا يجزئ الوقوف إلا إذا كانت محرمة بحج، فحينئذ خشيت فوات الحج، يعني إن ظلت على عمرتها تنتظر الطهر فربما فاتها الحج، فالحل حينئذ أنها تنوي إدخال الحج على العمرة ويشرع لها التلفظ فتقول لبيك حجا، ناوية إدخال الحج على العمرة، وتصير بذلك قارنة. وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها لما حصل لها ذلك، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج وقد أهلت قبل بالعمرة، فمعنى ذلك أنها دخلت الحج على العمرة وبذلك صارت قارنة. وهذا لا يختص بهذه الصورة، ولهذا في العنوان أنا ذكرت ما هو أعم. فلو خشيه غيرها، لو أن متمتعا أحرم بالحج أحرم بعمرة ثم صار له حادث مثلا وخشي أن يفوته الوقوف بعرفة، إذا ذهب يعتمر خشي أن يفوته الوقوف بعرفة، وإذا فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، حينئذ نقول له أدخل الحج على العمرة واتجه مباشرة إلى عرفة، فتصير وقفت بعرفة وأنت متلبس بالحج، وهذا هو المطلوب. ولا لو وقف بعرفة وهو متلبس بعمرة ما ينفع، لأن الوقوف بعرفة ليس من مناسك العمرة، هو من مناسك الحج، لابد يكون محرم بالحج. الفقرة رقم 9 تلبية، حكمها ومواضع تأكدها. تلبية السنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها أصحابه، وورد أنه صلى الله عليه وسلم قال أفضل الحج العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية، وذكر المؤلف رحمه الله أنها تتأكد في مواضع. ومن أدلة ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن سابط قال كان السلف يستحبون التلبية في 4 مواضع: في دبر الصلاة، وإذا هبطوا واديا، وإذا علوا، وعند التقاء الرفاق. الأثر هذا رواه ابن أبي شيبة، والحافظ بن حجر في الدراية قال إن إسناده صحيح، وابن سابط تابعي فمراده الصحابة. فهذا الأثر يمكن الاستدلال به، ورد حديث مرفوع لكنه ضعيف، وهذا الأثر هو أحسن ما ورد في تأكده في المواضع التي أو في بعض المواضع التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره. كره إحرام يعني بحج أو عمرة قبل الميقات، والمراد الميقات المكاني، لأني وضعت في العناصر قلنا إيش؟ قلنا الإحرام قبل الميقات المكاني والزماني. فقوله وكره إحرام قبل ميقات يعني قبل الميقات المكاني. المشروع أن الشخص يحرم من الميقات. الإحرام بعد الميقات لا يجوز. الإحرام قبل الميقات، تقدم على الميقات مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات وأمر بالإحرام من الميقات كما سيأتي في حديث المواقيت، لكنه لا يحرم لأنه ورد عن الصحابة، ورد عن بعض الصحابة الإحرام قبل الميقات. وكونه مكروها هذا يشير أيضا إلى أنه تزول الكراهة عند الحاجة، ومن صور الحاجة الآن ما إذا خشي تجاوز الميقات كالراكب في الطائرة. معلوم أن الطائرة لا تقف، وقول قائد الطائرة أن بمحاذاة الميقات، هو الطائرة تسير بسرعة عالية، ولهذا قال العلماء أن الأفضل أن الشخص يحرم قبيل الوقت الذي يحددونه، وهذا غاية ما فيه أنه تقدم، والتقدم مكروه إلا إذا احتاج إليه، والحاجة هنا قائمة خشية أن يكون الشخص تجاوز الميقات بلا إحرام. هذا بالنسبة للتقدم على الميقات المكاني. أما التقدم على الميقات الزماني فأيضا مكروه بالحج فقط، لأن العمرة ليس لها ميقات زماني، العمرة مشروعة في السنة كلها. ولهذا قال وبحج قبل أشهره، فقوله كره إحرام قبل ميقات يعني إحرام بحج أو عمرة، لأن الميقات المكاني للحج وللعمرة. وبحج قبل أشهره هذا الميقات الزماني للعمرة للحج فقط قبل أشهره. وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف في الفصل اللاحق سيأتي ذكر أشهر الحج، وهي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. وأنبه على أن هذا هو الدرس الأخير، نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى نظرا لقرب الاختبارات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. إذا كان الشخص مريضا مرضا يرجى برؤه، وهذا المرض يعني تقصد في الحج بالنسبة للحج، هو قبل أن يمرض مرضا يرجى برؤه، قبل أن يمرض وجدت عنده القدرة على الحج، فبالتالي يلزم أن يخرج من تركته. أما لو فرضنا أنه أول سنة أصابه المرض، مثلا أول سنة وجدت فيه بقية الشروط أصابه المرض، فهذا لم يجب عليه الحج، لم يلزمه الحج. أما لو فرضنا أنه مثلا مضت عليه سنة وسنتين والحج واجب عليه ولم يحج، ثم مرض مرضا يرجى برؤه ومات في هذا المرض، فهنا يلزم أن يخرج عنه لأنه لزماه قبل مرضه. أما إذا لم يلزمه قبل مرضه واستمر به المرض فهذا ما لزمه الحج. كذلك نفس الشيء. نعم. ليس له أن يطيب الملابس، ملابس الإحرام لا يطيبها. أقول لا يطيب ملابس الإحرام ولو قبل الإحرام. بعض الناس يبخرها، هذا غلط، أو يضع عليها طيب. النبي صلى الله عليه وسلم تطيب في بدنه ولم يتطيب في إحرامه، ونهى قال ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه ورس ولا زعفران، فهذا يدل على أنه لا يجوز. إيه هو يطلق الثوب على ملابس الإحرام، الثوب يطلق، الإزار والرداء ثوب. والله الظاهر التحريم، لأن النهي ما لا أعرف عنه صارف، لا أعرف صارف، لكن المشهور في المذهب الكراهة. إيه ولو قبل، إيه ولو قبل. سم قبل الميقات الزماني ولا المكاني؟ الإحرام صحيح فقط مكروه إذا كان ما هناك حاجة، يجزي يجزي. يعني لو فرضنا واحد مثلا في الطيارة ركب الطيارة وقال لبيك عمره، وهذا قد يحتاج إليه، مثلا واحد دايخ يقول أنا أتوقع إذا مريت الميقات بصير نايم، هذه تحصل. بعض الناس يمر الميقات وهو نايم وتروح عليه ما يدري لهم في جدة، فقال يلا بحتاط من يوم ركب قال لبيك عمره، إحرامه صحيح حتى لو أنه مر على الميقات وهو نايم ولا يدري، إحرام صحيح ولا كراهة حينئذ، لأن هذا موضع حاجة. أحرم يعني من المطار وأقلعت الطيارة بدونه، يبقى محرم. شوف لها مطيارة ثانية ولا يركب عن طريق البر، خلاص أحرم. إذا كان لب دخول في النسك، يعني نوى الدخول في النسك مو باللبس الملابس، مثل ما قلنا هذا ما أحرم دخل وأتم الحج والعمرة لله، وليس هناك مانع. يعني كون الطيارة فاتتة مهم مانع، حتى لو اشترط ما يجوز يقول محلي حيث حبستني، وش اللي حابسك؟ الطرق مفتوحة، أركب سيارة، أركب نقل جماعي، ففوات الرحلة ليس حابس، فبالتالي لابد أنه يكمل. ما يجوز يحل، ما يجوز يحل، ولو حل نقول أنت باق على إحرامك، ما يجوز أنه يحل. عموم قوله سبحانه وأتم الحج والعمرة لله، ما دمت أحرمت بالعمرة لابد أنك تتمه. نعم. هذا إذا أحرم من موضعه فعليه دم، إذا كان حين مروره على الميقات كان مريدا للحج أو العمرة وتجاوز الميقات بدون إحرام ثم أحرم من موضعه فعليه دم، وإن مر على الميقات وهو لا يريد الحج أو العمرة ثم طرأت عليه نية الحج أو العمرة بعد الميقات، كشخص من أهل الرياض ما طرأت عليه العمرة إلا وهو في جدة مثلا، هذا يحرم من موضعه ولا دم عليه. نعم. هذا يحرم من حيث عزم، قول صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل ممن أراد، وهذا ما وجدت عنده الإرادة، هذا متردد، تردد ينافي الإرادة، المراد الإرادة الجازمة. بارك الله فيكم.